إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، أما حديثنا اليوم فهو عن أبر هذه الأمة قلوبا وأعظمهم إيمانا وأكثرهم إسلاما وأشدهم يقينا. أما حديثنا اليوم فهو عن صفوة خلق الله تعالى بعد رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. حديثنا اليوم عن قوم مدحهم الله تعالى في كتابه ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. حديثنا اليوم عن قوم سبقوا إلى الجنات وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمكرمات. حديثنا اليوم عن قوم سحقوا جماجمهم وأسالوا دماءهم وأنفقوا أموالهم وفارقوا أولادهم وهجروا ديارهم لأجل أن يحفظوا الدين لنا ولأجل أن يوصلوه إلى أمتنا. حديثنا اليوم عن قول الله جل في علاه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هو عن قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حديثنا اليوم عمن قال الله جل وعلا فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني علم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق واليقين والحب للدين والتضحية لأجله، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من يعرف لهم حقهم؟ من ينزلهم قدرهم؟ من يرفعهم إلى منزلتهم؟ ميزهم الله تعالى بميزات، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تنقصهم أو الوقيعة فيهم. ويكفيك أن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو أبر القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر الله تعالى في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه الكرام هي أبر القلوب بعده فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: سئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قول الله جل في علاه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، قيل له: يا ابن عباس، ما المقصود بقوله تعالى وسلام على عباده الذين اصطفى؟ قال: والله هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يحث الناس على تقدير أصحابه وعلى معرفة قدرهم ومنزلتهم، وكان يقول للناس جميعا: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، كما عند أبي داود. أما قوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فمعناه أنه ما دام أن النجوم مزهرة منيرة لها جاذبية كبيرة تجذب ما حولها من النجوم الصغار، فتبقى السماء غير مضطربة. ولكن إذا انطفأت تلك النجوم مع إقبال الساعة كما قال جل وعلا: وإذا النجوم طمست، فإذا انطفأت النجوم فزالت جاذبيتها للكواكب الصغيرة تبعثرت الكواكب في السماء فاضطربت السماء وأتاها ما توعد من قيام الساعة. قال: وأنا أمنة لأصحابي، أمنة لهم من الاختلاف، أمنة لهم من الفتن، أمنة لهم من ضياع العلم. قال: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، تسلط الشيطان وأفسد ذات بين المؤمنين. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، ما دام أن أصحابي موجودون فهم يحفظون الأمة، يفتونها، يصلحون بينها، ينقضون خلافاتها. قال: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وبين عليه الصلاة والسلام قدر أصحابه فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وكان عليه الصلاة والسلام كأنما يعلم أن أقواما سيأتون يدسون أنوفهم المنتنة فيما وقع بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فيشتغلون بأولئك النجوم جرحا وتعديلا، يصلحون هذا ويخطئون الثاني ويصوبون الثالث، ويدسون أنوفا منتنة وعقولا شرسة وقلوبا فاسدة فيما وقع بين الصحابة الكرام. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، يعني لا تتخذوهم مجالا للتنقص والرمي. وأصل الغرض في اللغة كما تعلمون هو ما يجعله الرامي لأجل أن يتعلم عليه الرمي فيرميه بسهمه أو بسلاحه. فيقول عليه الصلاة والسلام: احذروا إذا أردتم أن تتنقصوا أو تقعوا أو تحقدوا، احذروا أن يكون من يقع عليه ذلك هو أحد أصحابي. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا يجوز أن يسب أحد منهم ولا أن يتنقص في أمره، لهم رب سيجمعهم ويحاسبهم. قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. ثم قال: فوالله لو أن أحدكم، يعني أيتها الأمة المتأخرة، يا أيتها القرون التي بين الصحابة، قال: يا فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله، قال: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد هو ما يجمع الرجل بين كفيه إذا ضم بعضهما إلى بعض، فلو أن إنسانا تصدق بمثل جبل أحد ذهبا، وجاء أحد الصحابة وتصدق بملء كفه الواحدة ذهبا، لكان ما فعله الصحابي أعظم عند الله تعالى مما فعله الآخر. وذلك أن العمل يفضل بفضل العامل، وأنه يعظم أجره بجلالة قدر العامل. فإذا فعله أحد الصحابة الكرام ممن صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكبوا لأجل نصرة دينه دماءهم وأسالوا نفوسهم، هؤلاء يكون أجرهم أعظم ممن يجيء بعدهم. سأل رجل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قال له: يا عبد الله بن المبارك، أيهما أفضل، معاوية ابن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال له عبد الله بن المبارك: ويحك ويحك، والله لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله تعالى وخير من عمر بن عبد العزيز. فكانوا يعرفون لهم قدرهم، وكيف لا يعرف لهم قدرهم، وهم الذين نشروا الإسلام وفارقوا الأوطان وفعلوا ما فعلوا لأجل نصرة الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: سئل اليهود من خير الناس بعد موسى، فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير الناس بعد عيسى، فقالوا: أصحاب عيسى. قال وسئلت الرافضة من شر الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا أصحاب محمد. ولا يجوز أن يتنقص صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما وقع بينهم من خلاف أو حرب أو خصومة فيرجع في أمرها إلى الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى الذي سيجمع الناس ويفصل بينهم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، سوف يفصل الله تعالى بينهم. الذي عرف نياتهم وكتب أعمالهم وأحصى أقوالهم كلهم سيقفون بين يدي الله جل وعلا. أما أن يدس المرء نفسه ويدخل أمره ما بينهم لأجل أن يفصل خصومة أو يتنقص هذا ويجرح هذا ويعدل هذا، فهذا والله هو الضلال المبين. أيها المسلمون، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول مؤمنون، لكنهم يتفاوتون في فضلهم عند ربنا جل في علاه، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال جل في علاه: وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة الذين أسلموا مع أوائل من أسلم، أسلموا قبل فتح مكة وبذلوا للدين وهاجروا، منهم من هاجر إلى الحبشة ومنهم من هاجر إلى المدينة، هؤلاء هم أفضل مما أنفقوا من أموالهم لما كانت الأموال قليلة، وبما بذلوا من أنفسهم لما كان عدد المسلمين قليلا، ولما فارقوا من أوطانهم لما كانت القلوب متعلقة بالأوطان. هؤلاء أفضل عند الله تعالى وأعظم أجرا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة لما كثرت الغنائم وأمن الناس على أنفسهم وصار للإسلام دولة وصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال جل في علاه: وكلا وعد الله الحسنى. لا تنقص للأولين ولا تنقص للآخرين. من أسلم في أوائل الإسلام له فضل، ومن أسلم في أواخر الإسلام له فضل. من أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش موته وقابله وصاحبه، هذا له فضل الصحبة، كما أن من أسلم من قبل الفتح وقاتل له أجر الصحبة وله فضلها. وأفضل الصحابة الكرام هم الأئمة الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على تفضيل هؤلاء على عامة الصحابة الكرام. ثم يأتي من بعدهم العشرة المبشرون بالجنة، ثم يأتي من بعدهم أصحاب بدر، ثم يأتي من بعدهم أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحت شجرة الرضوان لما مضى عليه الصلاة والسلام لأجل أن يعتمر فمنعته قريش، فلما أرسل إليهم عثمان ليتناقش ويتحاور معهم فأشيع أن عثمان قتل. عندها جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة في الحديبية وهو حي في أنحاء مكة، فلما جعل يبايع أصحابه على الموت أنزل الله تعالى قوله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. 1400 صحابي كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يموتوا في سبيل الله وأن لا يتأخروا عن قتال وجهاد في نصرة الدين. هؤلاء أنزل الله تعالى الرضوان عليهم حتى سميت تلك الشجرة باسمهم وسميت بشجرة الرضوان. ثم يأتي بعد ذلك بعد أهل بدر أصحاب الشجرة، ثم يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وأجمع أهل العلم على من كفر على أن من كفر الصحابة جميعا أو كفر أكثرهم أو سبهم وتنقصهم أنه كافر بالله العظيم. حكى ذلك الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، ومن نظر في بطون كتبهم وجد أنهم ينصون على ذلك. فكيف تكفر أصحابا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ونصروه وكانوا معه في السراء والضراء ثم جاوروه عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاته، فهما رفيقاه في حياته ورفيقاه بعد مماته، ثم يأتي من يتنقصهم أو يكفرهم أو يسبهم أو يلعنهم؟ وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن تربيتهم ولا صحبتهم إذ صحب قوما هم ما بين نفاق وردة، عياذا بالله تعالى من ذلك. نسأل الله تعالى أن يرضى عن جميع أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تعالى أن يرضى عنهم وأن يجمعنا بهم جميعا في جنته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما أن ربنا جل في علاه لما أرسل نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني أولئك من الأنبياء الذين سبقوك هداهم الله تعالى إلى نصرة الدين والقربة إلى رب العالمين وبذل الروح والمال في سبيل الله، فبهداهم بطريقتهم فبهداهم اقتده. كذلك نحن مطالبون أن نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نقتدي بسادتنا الصحابة الكرام من بعده، هذا واجب علينا لهم. الأمر الثاني، يجب علينا أن نعرف سيرهم، أن نعرف سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وأن نخطب عنهم، وأن نعلم الناس قصصهم. قوم اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ألا يستحقون أن تؤلف عنهم الكتب وأن تقام عنهم المحاضرات والخطب وأن يحدث أبناؤنا وتلاميذنا بخبرهم وبقصصهم؟ ينبغي علينا أن نفعل مثل ذلك حتى تصبح القدوات حاضرة دائما بين يدي أبنائنا. كما أنه يجب علينا أن ندافع عنهم وأن ننافح لكل من تنقصهم، لكل من تنقص الشيخين أبا بكر وعمر، أو تنقص غيرهم، تنقص أبا هريرة أو اتهمه بالكذب، أو تنقص غيرهم من الصحابة الكرام، أو تنقص عثمان، أو تنقص عليا رضي الله تعالى عنهم جميعا. ينبغي أن يوقف بالمرصاد لكل من تنقصهم أو سبهم أو حاول أن يخفي عن الأمة مآثرهم وبطولاتهم. نسأل الله جل وعلا أن يرضى عن جميع أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرفع قدرهم وأن يأجرهم على ما بذلوا للدين، آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في العراق، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم اجمع كلمة إخواننا في الصومال، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.